منك ساكن مش هم يكون طابق منه آمن مشتاق أشوفك لكن لكن لكن أمن لي بيني مطرح منك ساكن مش هم مشتاق أشوفك.